يقول السائل: بعض الناس يحصل لهم لبس حين يرون بعض المنتسبين إلى العلم يعدون الأشاعرة الماتريدية من أهل السنة، فهلا وضحتم هذا الأمر؟ الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة، بل هؤلاء اسمهم الأشاعرة وهؤلاء اسمهم الماتريدية، وهؤلاء في باب الصفات معطلة، وهم جهمية، المعطلة جهمية، فهؤلاء في باب الصفات كما سمعتم، وليسوا من أهل السنة والجماعة، ومن قال ذلك فقد كذب وافترى على السنة والجماعة.